قال أن وقاهم من نصف شعبان بدعة ضعيف لما جاء وقت الظهر فعلم أنها بدعة، هل يجوز أن يغير نيته عند الظهر أم يفطر؟ والله النهاردة يوم الاثنين، لو طعم بنية أنه يوم الاثنين لأجزاه ذلك وحسبه ذلك. أما لو طعم بالأصل باعتبار أنه النص من شعبان دون وجيء نية يوم الاثنين وبان له البدعية عليه أن يفطر وفطره بإذن الله تعالى يكون خيرا. ويفطر يوما، وهناك ايام فاضله بمفردها زي يوم عرفه مثلا او سوره للشهر 13 14 15 يعني فيهم ايه؟ يطوع فيهم برضه يفطر يوما وصياما. والله لو صامها مع صوم داوود كان خير، فمعنى ذلك ان هيبقى في هناك يومين يصومهم ايه؟ ورا بعض، لا باس في ذلك. بس اهم حاجه لا يسرق الصوم. يعني ايه لا يسرق الصوم؟ أي لا يصوم هذين اليومين دون أن يأكل، بل لابد أن يأكل ويتصحر ويأكل. فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الوصال في الصوم. ولما سئل ما بالك يا رسول الله تصلي في الصوم؟ قال: لست أنا كمثلكم، إنما أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. مسائل يعني التذكير لا داعي ان نخوض فيها، لكن كل من انكر معلومه من الدين بالضروره وعلم هذا الشيء وثمره انكاره فهو كافر. مثل مثلا من انكر القبر او من انكر شيئا من القران ثم بعد ذلك علم وفهم وبين له وبالرغم من ذلك ثمره انكاره دون اي عذر فمثل ذلك لا يكون من المسلمين. ابن ابي حديث ابن ابي الحديث هذا رجل بلاغي اجتهد في جمع ما ينسب لعلي رضي الله تعالى عنه وشرحه لنهج البلاغه المنسوب لعلي رضي الله تعالى عنه مليء بالطعن في الصحابة ومليء بإظهار المنهج الشيعي. اللي ينسى التشهد الأخير، التشهد الأخير هذا من أركان الصلاة بخلاف التشهد الأوسط. التشهد الأخير بخلاف التشهد العظم، هو لو قام وأتى بركعة وتشهد فيها ثم سلم للسهو ثم سلم لكان ذلك خيرا له. رجل شاب في الجامعة يريد العفاف، عرف فتاة وعلم بفراغ خلقها ويريد التقدم لخطبتها، ولكن هو غير مستعد كليا للزواج الا بعد 3 سنين وهو يريدها بكل قلب، ولكن لا يدري هل يذهب ويتقدم اليها فيكون رد اهليها بنعم ثم يفضلون مده الخطبه، فاذا جاءه من هو اصلح منه لو إياه فلا يفعل. والله يا أخي الحبيب أنا نصيحتي ألا تتعجل ركوب البحر، ألا تتعجل ركوب البحر، هذه نصيحتي. وإذا أردت أن تتقدم إلى أي فتاة فلا تجعل نفسك عرضة للعاطفة، لا تدع نفسك عرضة للعاطفة. فإذا أردت أن تعيش غنيا فارضى الله لما أنت فيه، وحاول أن يكون تفكيرك على حد إمكانياتك، على حد إمكانياتك. ولك أن تعلم أن النساء كثر، أن النساء كثر، وأن التي عرفت صلاحها وعرفتها إذا لم تقبلك يمكن بعد سنتين أو بعد ثلاث سنين يكون هناك من هو أفضل منها حال، فلا بد أن تكون مستعدة لتثبيت الزواج بالقدر المعقول حتى تتقدم لأي فتاة. أما مسألة الحب وما لك خلق قلبك وما إلى ذلك، هذا كلام تأثري عاطفي، هذا كلام تأثري عاطفي. وكم من إنسان يعني قامت أو شال الحب بينه وبين من ظن أنها حبيبة له، ثم بعد البناء لم يطل أمر أكثر من شخص أو من شهرين ودفت الخلافات بينهما. كل أبائنا بلا استثناء اتجوزوا من غير أي خطط ولا حواديت من الخطط المعلومة لأيام. فالرجل الكبير يقول جنب الرجل الكبير يقول له البنت هدية، الواد ابن الأول المكلوب على قلبه ده هيجوزنا البنت، ماشي يقول له ماشي يلا بنت فقرا. وكان العفش عبارة عن ايه؟ عبارة عن دولاب صغير وصندوق وشوية شلة وشوية بتاع ايه غير كده، ما أفاضيل، لا أفاضيل غير أفاضيل، أحط بقى الهدوم فأفاضيل أحط شوية العيش والبتاع. وناس الأعياد كان لهم عندهم الصندوق، ولو في ناس كتير تلزق حديد، حديد كحديد يسموه كتير حديد، طبعا ما تشتريش حديد يبيع حديد، حديد بجد مش حديد مجاز. فكانت الامور كثيره واكثر، فمساله ان هو تعرف عليها واحبها وملكت عليه قلبه وما يستطيعش ان هو يفارقها وصورتها في مخيلته بتاع ده كله، يعني كلام ينبغي ان هو يتحرر منه ولا يتقدم الا عندما يقدر ان شاء الله. ما شاء الله. بالنسبة إلى الأخ سامر الجمعية، لا بأس إذا أراد أن يطلع، لا بأس إذا أراد أن يطلع، يعني لو في هناك فرد في المدينة الجمعية ثلاثة نصف أوضة وأحدهم أراد أن يخلي، فالاثنين زمايله عاوزين يذاكروا لأنهم دلوقتي امتحانات، فيقولوا له ما تخليش لأن هو لو أخلى بالوقت هيجيبوا لهم إيه؟ شاب صغير بقى ممكن هما بيمتحنوا من دول، فلو أخلى يقول مثلا لسه طالب بدأ في سنة أولى ولا في سنة ثانية، كل شوية لا مرموش مش على بعضه، فيعرف هم عاوزين يذاكروا ودي الفرصة الأخيرة له. من طبيعة الإخوة إن هو بيذاكروا زي ما أنت شوية أخر، فيجي يخلي هو عشان يروح يذاكر في بيتهم ثانية، تيجي المدينة إدارة المدينة وهم جايبين لهم واحد في سنة أولى أو سنة ثانية، كل سنة جديد يعني يستهجر كلمات بالانجليزي كل شويه، دي معناه ايه؟ ودي معناه ايه؟ واشرح لي ليه؟ ويعمل يروش؟ فبقى مش عارف المساله دي، يقول له خليك معايا في المدينه كتما وادفعنا في الجو بتاع المدينه عشان ما فيش حد ايه؟ لا باس بذلك، لا باس بذلك لما يترتب عليه ايه؟ من مصلحه، وده هيرتب. مساله كده السترة المصلي، السترة هو الشيء البارد على وجه الارض، فلا بد ان يكون شيئا باردا، يمكن يكون تبديل ده ستر، ممكن تكون الكوبايه ستر، ممكن لو في هناك كتاب مستعرض يبقى ستر، لو في واحد قدامك تصلي ليه ستر، الحائط ستر، الاسطوانه العمود ستر، ماشي الحال. ف الصلاه الى اي شيء ذلك هذا الشيء يسمى ايه؟ يسمى ستر. ويكون بينك وبين الستره ممر شائك، يعني بمثابه ايه؟ شبر ونص او شبرين. يعني لو قلنا المعده تمر من بينك وبين ايه؟ هذه الستره. اما ان يكون ان تكون الستره الخط يعني الخط كده، لا، الخط ليس الستره واحاديث الخط ليس صحيح ان شاء الله. هناك حديث بالخط ولكن ليس صحيح. ما كون جماعة وجعل شعارا لها السجود للصنم من غير جهل ولا إكراه ولا تأول ولا خطر الثياب فلو كسر نعم وكسر. خلاص واحد بيسجد لصنم من دون الله، لا جهل ولا ناس ولا مكر ولا متأول ولا أي حاجة، هذا كسر خارج من الملة. نعم. هل النقض الوضوء كما تقول القاعدة والخارج المعتاد من المخرج المعتاد على سبيل الصحة والاعتياد، وهل هذه القاعدة صحيحة؟ أنا مش قادر أفهم هذا السؤال. بسم الله. تكلمت في مسألة المنازعة المكانية، تكلمت عن المسألة دي. قال الشيخ السعدي في تفسير قوله تعالى وَاذْكُرْ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ وَشَرَّ رَبُّكَ، إن هذا ليس عهدا حقيقيا مع البشر كما يقول البعض، وإنما آيات الله تدل عليه، والدليل على ذلك أنه لا أحد يذكره ولا يحس به. كان ده فيه نظر، الكلام ده فيه نظر، فإن وجود الناس في عالم الذري حقيقة، وجود الناس في عالم الذري حقيقة. وحديث مسلم إن الله تعالى نصح صفحة آدم فأخرج ذرية أمثال الذر فقال هؤلاء أهل الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ومسح صفحته الأخرى فقال، طبعا أن الحديث اللي هو مسح صفحته بيده الشمال، هذا الحديث فيه فيه شذوذ. أما الأمر الصحيح بيده الأخرى فأخرج الذرية فقال هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. وقصة آدم عندما نظر إلى أولاده فرأى وبيصا فقال وبيص من هذا؟ قال وبيص ابنك داود. فقال كم عمره؟ قال 60 سنة. فقال خذوا من عمري 40، خذوا من عمري 40، فأخذوا 40 سنة ليجعلوها على ابنه داود. والحديث معروف. فالدرج وعالم الدرج صحيح والحديث فيه صحيح. أما كون أنهم نسوا ذلك فإن الرسل بعثت لتذكر بالعهد الأول، بعثت لتذكر بالعهد الأول، فإن الإنسان قد يسمع شيئا وينساه شبه. قال الله تعالى ولكن فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فالله تعالى أرسل الرسل منذرين ومبشرين حتى يذكروا الناس بما كانوا عليه من العهد الأول. بالنسبة إلى سماع الأغاني، الأغاني حلال ولكن بثلاث شروط. الأغاني حلال بثلاث شروط، حلال زلال بثلاث شروط. الشرط الأول ألا تغني امرأة لرجل ولا رجل امرأة، ده هو الشرط. الشرط الثاني ألا يصحبها صوت من أصوات المعازف ولا آلة من آلات الله. الشرط الثالث أن يكون المعنى مما أذن الله تعالى به. يكون المعنى هذا هو مما أذن الله تعالى به. يعني لو واحد مثلا قال أقول لها وقد طارت شوارعها، طبعا لا هدية عند واحد كان نفسه، لأن احنا من مصيبتنا الثقيلة أول ما نسمع الضمير الهاء ده هو يناس إيه؟ حبيبته. خد بالك ازاي؟ لا ده راجل فارق عظيم جدا، وان كان من الخوارج ففي احدى المعارك كان عددهم كان قليل، وبعدين لسه يخش المعركة تذكر زوجته واولاده والاموال بتاعته تخاف نفسه ولا ماته تخاف، فبيجذب نفسه بقى بيقول ايه؟ اقول لها وقد طارت شعاعا من الابطال ويحك لن تراعي فإنك لو بقيت لقاء يوم من على الأجل الذي لك لن تطاعي فتطرق في مجال الموت صابرا فما نيل القلوب المستطاع. بحر إذا انحنت لوافر هجرة ذهلت عيونه مفاعلة مفاعلة فعوله. بحر الوحش. يبقى إذا الكلام ده كلام جميل، كلام جميل حلو، واخد بالك ازاي؟ ليس فيه مخالفه شرعيه، فبيحس النفس اللي هي ما تخافش من الموت في سبيل الله، لان هي مهما قال بقائها فلابد ان ايه؟ لابد ان تموت. اذا المعنى ده معنى شرعي ولا معنى مش شرعي؟ كل نفس ذائقه الموت اينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في مروج مشيدة. إذا هذا المعنى لما أذن به الشرع. إذا الغناء حلال زلال، عشان ما نقولوش إن السنين دول حرموا علينا عشقنا، لا، الغناء حلال بثلاث شروط. إذا أنتم سمعتوا هذا. خلاص؟ لو طبقت الثلاث شروط دول يبقى الغناء ليس به بأس. يلا يا سيدي. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الخير. اللهم آمين. لا بأس إذا كان الإنسان في حاجة أو في ضرورة، لا بأس أن يقول أذكار الصلاة في مصرفه منها. لا يكون ذلك دائما إذا كان هناك حاجة أو ضرورة. هل يجوز لرجل أن يضع يده على رأس امرأة بحجة معالجة فيها للقرآن أو مثل السحر؟ وهل هناك ضرورة تبيح ذلك كضرورة معالجة طبيب لامرأة في عدم تراسل الطبيبة؟ لا، لا يبيح ذلك. ليه؟ لأن الرقية لا يترتب عليها أثرها إلا إذا فرغ القلب من الهوى. إلا إذا فرغ القلب من الهوى. وكثيرا ما تحدث مخالفات شرعية عند من يسمون أنفسهم بالمعالجين الشرعيين. لو وضع يده على رأسها ويقرأ القرآن، من أدراك؟ من أدراك؟ وضم يأتي إليه الشيطان يتغلغل في عروقه ويخيل إليه أمورا تتطور الأمور معه إلى أن يقع فيما حرم الله عز وجل. فينبغي أن نحترز من ذلك الأمر بإذن الله تبارك وتعالى. وأنا أقول ذلك لأن عندي نماذج كثيرة لبعض الذين تجشموا وسلكوا هذا السبيل ووقع منهم مخالفات كثيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياهم إلى محابه ومرضيه، وأن يجعل إخواني هذه الدرجات في ميزان حسناتكم، ويبارك لكم في صحتكم وعافيتكم وفي مذاكرتكم، وتكون باذن الله تعالى من الناجحين الموفقين انتم وجميع اخواني باذن الله تعالى. وانصح اخواني بالاجتهاد في المذاكره، هذا في امور الدنيا، بالاجتهاد في المذاكره، كما أفضلهم لكثرة الذكر عندما تسير في الشارع بين المخابرات بين المكاشف تكثر من الذكر وعليك بغض بصرك ما استطعت إلى ذلك من السبيل. وإذا غلبك بصرك فتذكر ما يعده الله تعالى لمن أغض بصره من الجنان والسور العين، فما عند الله تعالى خير وأبقى. وكذلك من أفضل ما يمتع الإنسان به نظر، ولو كانت هذه له دليلا لكفته وحسبها دليلا، هو أن ينظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. فهل ذلك الرجل الذي أتعب نظره في تلذذ الحرام بالنظر إلى النساء، هل ذلك يكون موعودا بالنظر إلى وجه ربه؟ أم إن الذي صرف بصره عن المحال يوفقه ربه سبحانه وتعالى وينوره الجائزة بالنظر إلى وجهه؟ فاحلموا إلى جائزة ربه. فنصيحتي لإخواني الذكر وغض البصر والاجتهاد في المذاكرة. جزاكم الله خيرا، وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ذكر أشد أن الثانية ثانية وكنت في مظاهرات وخبرت الثانية وبيت قوات الأمن وكانت الدنيا مقلوب. كم نستنى 76 خبرت إزاي؟ فأنا بعارف يعني الشباب وثورة الشباب وفتوة الشباب وحمة الشباب، بس لابد برضك إن أنتم تسمعوا الطرف الآخر اللي هم الناس الكبار اللي مروا بنفس سنكم ده وخبطوا ورقعوا برضك. أخد بالك يعني ما أقولكش الكلام ده إن أنا اتولدت كده، لا، أنا مريت بكل الأطوار برضك، بس ربنا سبحانه وتعالى بياخد العبد إلى محبة ورضا. جزاكم الله خيرا. الحمد لله، جزاكم الله خيرا. عمل الحرب العالمية الثانية قائمين على الشركات، يعني ينشروا الكلام ازاي كنا كلام سليم مثلا الكلام، وهي ينشر انا ازاي مثلا من جنب لا مش فاهم الشيء ده، هي ينشر يعني هو المشروع دوت باين لنا ان هم مجرد من الحكايات زي مسرحية عشان مثلا يدعوا الحكم الدولة التركية كل الدولة الحكم الإسلامي فرض الناس. لا لا لا، معذرة، مشروع مارشال، مارشال ده عبارة يعني هو كان راجل ضابط كبير أمريكي، وكان هو المسؤول عن تنسيق التوجهات بين أمريكا وبين أوروبا اللي هو مارشال هذا. فلما انتهت الحرب العالمية الثانية كانت فرنسا مدمرة تماما، كانت فرنسا مدمرة تماما، وكانت بريطانيا شبه مدمرة، وذلك بريطانيا خرجت من سيادة العالم بعد الحرب العالمية الثانية دمرة تماما. وكثير من الدول الأوروبية كان قد دمر، يعني ألمانيا دمرت وهولندا دمرت والدنمارك دمرت وأسبانيا دمرت وإيطاليا دمرت. حرب كانت فظيعة، يعني يقال ما قتل الحرب العالمية الثانية حوالي 13 مليون، الحرب العالمية الثانية قتل فيها 13 مليون الحرب العالمية الثانية. فهنا تدخلت أمريكا بعد ما كادت دول المحور أن تنتصر على الفلسفة، دخلت أمريكا. فلما تدخلت أمريكا اليابان ضربت الأسطول الأمريكي في الأطلسي في معركة مشهورة جدا إلى معركة هاربر، وتحطم الأسطول الأمريكي. فلما تحطم الأسطول الأمريكي أمريكا الرئة بتاعتها هي ليه؟ الأسطول، الرئة بتاعت أمريكا الأسطول، لأن أمريكا بعيدة عن العالم، يعني أمريكا ما تقدرش إن هي تحارب أي دولة إلا في وجود أسطول. فلما تحطم الأسطول الأمريكي انتقمت أمريكا من اليابان إن هي ضربت ناجازاكي وهيروشيما بالقنابل البرية، وللأول مرة في التاريخ. فلما انضربت ناجازاكي وهيروشيما بالقنابل البرية اليابان استسلمت على طول الجيش الأمريكي، عرفت إن أمريكا عندها مخزون من السلاح الجبار ده، وعندها بركة استسلمت ألمانيا واستسلمت إيطاليا وأسبانيا بطريقة يعني عجيبة جدا، وانتهت الحرب. انتهت الحرب وقد دمرت أوروبا تدميرا. وأصبحت من السبب في هذا النصر هي من أمريكا، فأصبحت سيدة أمريكا هي سيدة أوروبا، وكانت أوروبا سيدة العالم. فلما تبقى أمريكا هي سيدة سيدة العالم، يبقى سيدة العالم هي مين؟ هي أمريكا. أمريكا كانت مليئة بالأموال، عندها أموال كثيرة جدا، وعندها خبرات في التكنولوجيا عالية جدا. فبدأ مشروع مارشال لإعمار أوروبا بمبادرة الخربان. أنتم تعلمون أن الكنيسة تحرم تعدد الزوجات، الكنيسة تحرم تعدد الزوجات، لكن بعد الحرب العالمية أباحت الكنيسة تعدد الأزواج الزوجات. ليه؟ لأن معظم الرجال ماتوا، معظم الرجال ماتوا في الحرب. فلو كل واحد عاش إلا واحدة يبقى ده بنسبة عوامل. الناس اللي قتلوا في الحرب دول زوجاتهم دول لابد يتجوزوا، وإلا هيمشي على حل شعرهم. فأباحهم تعدد الإيه؟ الأزواج، أباحوا تعدد الأزواج. إذا أمريكا ساعدت أوروبا إن هي وقفت أوروبا على رجليها وبنت الاقتصاد الأوروبي. يبقى الاقتصاد الأوروبي الحديث اللي بناه مين؟ أمريكا. وذلك لما يقولوا دلوقتي إن إحنا نناشد أمريكا إن هي تدخل للسلام والبتاع، أمريكا لن تختلف مع أوروبا، لن تختلف مع أمريكا أبدا. لأن اللي بنى أوروبا مين؟ أمريكا. اللي بنى أوروبا أمريكا. فدي فائدة القراءة في هذه الأشياء. يقول لك ان احنا بنناشد اوروبا ان هي كلها موقف ايجابي في عملية السلام، وان هي تحث الادارة الامريكية على مش عارف ايه، لا تحث ولا تعمل، فكل كلام مسرحيات. لان صاحب الفضل على اوروبا عسكريا واقتصاديا وسياسيا هو مين؟ هو امريكا، هي امريكا. الامر الثاني ان الامريكان دول اصلهم ايه؟ اصلهم اوروبيين، لا سيما بريطانيا. فمعظم الامريكان اصحاب التأثير من ايرلندا، وايرلندا ايه؟ بريطانيا، يعني ايرلندا هي بريطانية. وقال حضرتك ازاي؟ فمشروع مارشال هو مشروع المقصود به اعمار اوروبا بعد الخراب الذي اصابها حرامات، فليس له علاقة لا بتركيا ولا بالخلافة لأي شيء. انا عملت مشروع مثلا عشان اجمع مثلا عمر اوروبا مثلا بقى جامد عامل الحج مع المانيا مثلا وفرنسا وكده. اصل الحاجات دي حاجات وثائقيه ومكتوبه عندهم، فهم الكتب دي اصلا كتب انجليزيه ولكن ترجمت بلغه عربيه، يعني احنا ترجمناها. يعني كل الكتب اللي بتتكلم في هذه المسائل اصلا عقل يا اخواني لو مدت رجلي، يعني ارجو ما يكونش في صدركم حاجه عامه. كل الكتب دي كلها كتب كانت بلغة غير عربية ولكن ترجمت لغة عربية. ترجمت ليه؟ ترجمت أكثر من سبب، قد يكون سبب نفعي، يعني إن دور النشر كسب أموال. يعني مثلا لو كتاب زي برسولات حكماء صهيون ده، أو أحجار عروق الشطرنج، أو الأفعى الصهيوني، أو الحكومة الخفية، واخد بالك إزاي؟ او الحرب العالمية الرابعة، دي كلها كتب غربية، او الحرب ايه الكتاب بتاع نيكسون نصر بلا حرب، نصر بلا حرب اللي هو عمله نيكسون، هذا كتاب خطير جدا يعني. فكل هذه كتب اصلا كانت مترجمة، كانت باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو نحوها، ولكن ترجمت إلى اللغة العربية. ترجمت ليه؟ الأصل إن لسبب مادي، يعني دور النشر بترجمة عشان تقرأ ويكون لها عائد نفسي، واحنا بنقرأها عشان نستفيد بها ونعرف الناس دي بتفكر إزاي وعلاقتها معنا إيه. فيذكر هنا لهم، فلما يذكر هنا لهم يبقى ازداد براءتنا منهم، وبالتالي نعرف كيف يفكر أيضا أتباعهم وأولياؤهم من الذين يلبسون بيننا ويلبسون لباس الإسلام. بسأل إذا خلصنا مشروع نخليهم الاثنين مشروع العقيدة والفقه فرض. أنا قلت إن بالنسبة للعقيدة والفقه هذه الأشياء طلبوها إذا كان في وصف الله تعالى فهذا طلب فرض، فهذا طلب فرض. لكن إذا طلبتها من أجل أن تحصل مسائل تماري بها أو تجادل أو تصرف إليك الوجوب فلا يجوز طلب هذه الأشياء، فلا يجوز طلب هذه الأشياء. نعم، على حسب هذه النية. واعتقادي أن كثيرا من الناس الذين يطلبون العلم يطلبونه بإخلاص، يطلبونه بإخلاص. وأنا عندما أتكلم هذا الكلام فليس معنى ذلك أنني أريد أن أصرف الناس عن طلب العلم، وإلا أنا يعني ماذا أصنع وما الذي كنت أطلبه وعلى أي أساس تكلمت هذا الكلام؟ ما تكلمت ذلك إلا بمفضى علم تعلمته وحصلته على مدار سنين طويلة. فأنا أدعو إخواني إلى الاجتهاد في طلب العلم، ولكن أنا أريد أن أذكيهم عندما يطلبون العلم. فأنا قصدي أنا لا أريد أن أقدم النصيحة لإخواني عندما يطلبون العلم، يعني ليس معنى كلامي هذا تهوين في طلب العلم، ولكن أريد أن يذكي الإخوة أنفسهم قبل أن يطلبوا العلم. نسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا في الشيشان وأن يثبتهم وأن يعينهم وأن يفل أعداءهم فلا، وأن يريح صدورنا ويشرح قلوبنا بنصره سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه وتعالى القادر على ذلك. إخواننا في الشيشان حقيقة يعني في وضع حساس، وضع حساس جدا. لماذا؟ لأن دول العالم أجمع متراصة لها عدو واحد، هذا العدو هو نحن. لا كفر. هذا العدو نحن، أنا وأنت. نحن الآن صرنا أعداء لقوى العالم، لقوى العالم أجمع. كنا قبل كده كان هناك صراع يعني ظاهري بين السوفييت وبين الأمريكان، وكان ممكن الناس تلعب على المسألة الصراع دي، الناس اللي روسيا بتحاربهم يختاروا شو من أمريكا، فأمريكا تمدهم عشان يحاربوا مين؟ السوفييت. الناس اللي أمريكا بيتحاربهم يختاروا شوية منين؟ من السوفييت، فأمريكا السوفييت يمدهم عشان يحاربوا مين؟ أمريكا. والشطر يلعب على الوينجين، خد بالك ازاي؟ زي ما كان بيعمل جمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر على فكرة كان عميلا مزدوجا لأمريكا ولروسيا، والوثائق كلها بتقول كلام ده، كان بيلعب على الوينجين. في الوقت اللي هو كان بيقول أنا سأضرب بصريح بالقاهر وبالظافر، طبعا ضربه للقاهر وبالظافر وتوكس على عميه، خد بالك ازاي؟ والعجيبة إن المخابرات الأقمار الصناعية الروسية رحمكم الله، الأقمار الصناعية الروسية راغبت تحركات مريبة على الجبهة المصرية قبل 63، ونقلت هذا التحذير المخابرات المصرية، المخابرات المصرية نقلته للرئيس جمال عبد الناصر قبل ما الضرب ب 24 ساعة. قال له يا سيادة الرئيس قدام هذه تقارير أن هناك تحركات مريبة على الحدود، خد بالك ازاي؟ وقرأ هذه التقارير بنفسه واجتمع مع أركان الجيش، قالوا له يا سيادة الرئيس لابد من التحرك لأن هناك فإنها يضربوني. قال لهم ما فيش مشكلة، أنا أريد أن هم يضربون الضربة الأولى، خد بالك، وبعدين بعد ذلك يكونوا جهادهم، وبعد ما جهادهم احنا ضربوهم، ضربينهم ضربة ليه الثانية. كلام ده كلام يعني كلام السكرتير الخاص لجمال عبد الناصر، السكرتير الخاص لجمال عبد الناصر يقول هذا الكلام، ان التقارير المخابراتية قدام جمال عبد الناصر ان هو ان في تحركات اسرائيلية وربما تكون ضربة عسكرية شاملة ضد مصر خلال 24 ساعة. الراجل لا، الضباط بتاعه الكبار قالوا له يا ريس لابد نتحرك نعمل حاجة، حقيقة الضباط قالوا الكلام ده، قال لهم لا، ناخد الضربة الأولانية تكون أجهزة إسرائيل، وبعد ما تجهد نقول احنا معلمين عليهم بقى، احنا هنا في حالة، احنا هنا محمد كلاي، اللي يقعد يعمل كده يقعد يجهد ال فالفجأة أم نديره في اسناده قلبه على ظهره قال لا وبالفعل أخذنا الضربة اللي مقمناش منه فين الظافر وفين القاهر وإنا وسأرميهم في البحر وأجعلهم طعاما للأسماك والبتاع والناس الغلابة يقعد يسحقهم والحناجر تهتف بحياة عبد الناصر تهتف بحياة عبد الناصر سبحان الله وكان يجلس على مجلس المفاوضات في المسجد اجتمع جمال عبد الناصر ومستشاري لجمال عبد الناصر مع زعماء اسرائيليين في بعض العواصم العربية وكذلك في اوروبا كان بيكبرهم كلام ويقال بان جمال عبد الناصر له علاقة باليهود وهو لا زال في الجيش المصري قبل ان يصير رئيسا وذلك في حصار الفالوجة حصار الفالوجة اليهود حصروا الفالوجة وقالوا دي أول مرة يتصل جماعة النصر باليهود ومن عندئذ أصبح جماعة النصر على صلة وثيقة باليهود قالوا وكان يمكن الأمريكان أن يزيحوا جمال عبد الناصر بسهولة ولكنهم سهلوا كل الأمور بتاعته لأنه كان عميلا للبريطانيين ومن بعدهم للأمريكان هي حاجات موجودة فيعني فيعني دلوقتي نحن يعني مستهدفون نسأل الله تعالى أن يثبت إخواننا وأن يزيدهم بركة وأن ينصر إخواننا المجاهدين في كل مكان تفضل بالنسبة للخارطة العالمية ممكن روسيا وصراحة هل يمكن يكونوا برضو كلها هذه كلها تمثيليات العدو الأوحد لهؤلاء الناس جميعا الإسلام وعليه الصلاة والسلام الإسلام فين من الأشياء دي اليابان ما هو لو لهم مصانع مصانع ضد الإسلام ليه بقى لأن اليابان كانت مستولية أثناء تكوين الجيش الياباني وكما يسموه الجيش الأصفر كانت مستولية على أجزاء من الصين هذا الأجزاء فيها مسلمون وكان الجيش الياباني يعني يعذب المسلمين ويسموهم أشد العذاب للقيام في شمال الصين خبرك إزاي فهناك مقاطعة إسلامية كبيرة جدا في الصين كل سكانها من المسلمين وهؤلاء الآن يطالبون بحكم إسلامي والصين تحاربهم أشد الحرب خد بالك إزاي عندنا مسلمين في بورما فاليابان هذه كانت تحارب المسلمين في الصين والصين الآن تحارب المسلمين الموجودين عندهم وتحرقهم بالنيران إلى غير ذلك عندنا روسيا على معروف على قصة إيه بالمسلمين معروف تماما يعني والحرب اللي دور الآن في الشيشان خير شهيد على ذلك هتقول لك ايه طب مش غريب ان الناس دول هتقول لي فرنسا رئيس المخابرات الفرنسية الكونت دي هذا الرجل كان رئيس المخابرات الفرنسية لمدة 11 سنة متوالية بيذكر في كتابه الحرب العالمية الرابعة ان هذه حرب ضد الإرهابيين في الشرق الأوسط ضد الإرهابيين في الشرق الأوسط وقال أنه لم يكن أبدا في يوم ما أن كان الروس أعداء لنا لأنهم ينتمون إلى نفس الحضارة التي ننتمي إليها والحضارة الأوروبية لكن مين اللي هم بيحاربوا اللي هم أعداء لنا اللي هم بينتموا لحضارة تانية والحضارة الإسلامية فبالتالي روسيا فرنسا الصين اليابان هؤلاء جميعا لا يمكن أبدا أن يسندوا الإسلام والمسلمين أبدا أبدا هتقول لي كوريا وجنوب شرق آسيا دول كلهم لا قيمة لهم أنت سمعت على إن النمور الآسيوية كسرت أسنانها إيه اللي حصل النمور الآسيوية دي كانت قائمة أصلا بتمويل اليهود. دي اللعبة، دي اللعبة. تمويل اليهود هم اللي كانوا بيمول الحاجات دي كلها. فاللي حصل ان اليهود دول بدأوا يسحبوا ارثوذكسهم، فلما سحبوا ارثوذكسهم العملة المحلية اصبحت لا قيمة لها، لان لما سحبوا الارصدة بتاعتهم اللي هو النقد الاجنبي، دي مسألة يعرفها حتى لو اي اخي في يعرف المسألة ديت، لما يسحب النقد الاجنبي من السوق ايه اللي بيحصل؟ بيزيد طبعا النقد الاجنبي، لان كل المشاريع كلها بتمول بالنقد الاجنبي، والمستشارين كلهم بياخدوا بالنقد الاجنبي، وكله بالنقد الاجنبي. فلما يتسحب النقد الاجنبي من السوق لاموالهم هي، يزداد الطلب على النقد الاجنبي، فبتقل سعر العمله، تقل سعر العمله، تقل سعر العمله، وبالتالي تحدث هناك عده انتكاسات، منها البطال في المصانع تقفل، فلما تقفل المصانع نطرد العمال الى البطال. خد بالك ازاي الاسعار ترخص، خد بالك ازاي، وفي الوقت نفسه ما تلاقيش فلوس ان احنا نشتري اصل الاسعار دي، نشتري السلعه دي، فالاسعار فالسلعه دي كلها ايه؟ في الكدس، في الدكاكين والمحلات وما الى ذلك، حاله ايه؟ ركود. ده اللي حصل هناك، ده كله سبب ايه؟ سبب سحب النقد الاجنبي. فهم يقوم غرقان البلد النقد الاجنبي ويسحبوا البلد والقروض والمساعدات في فلوس كتير، نعمل مصانع والبتاع ويصير رواج. لو في اي وقت عاوزين يهدوا رواج ده الدين. لكن بقول الاقتصاد الاسلامي لا يقوم على على الجنيه الاسترليني او اليورو او الدولار، ولكن بيقوم على الربانيه، بدنا احنا نعتمد على نفسنا. فالدول دي كلها خدم لامريكا واوروبا، كل دول كلها خدم لامريكا واوروبا، ما تقولش كلام. رؤساهم والموجهين لأنشطتهم متعصبون للمسيح أو متعصبون للصليبية أو اليهودية. الفكر التوراتي والذي يحركه كثير من الأوروبيين ماديون. ولو أنت قرأت الأناشيد اللي كان بيقولوها في الحروب الصليبية تجد ان كلها اناشيد بليئة بالغل الصليبي. بوش دلوقتي مش قال تصريح كده وفلت منه بس عاوز يرجع فيه، معلش يرجع فيه، لما قال ان احنا ايه اللي احنا سنعيد الحروب الصليبية مرة ثانية، قال الكلام ده. اللورد الليمبي لما دخل فلسطين، لما دخل فلسطين اول حاجة عملها ايه؟ راح قبر صلاح الدين. لما دخل دمشق اول حاجه عمل ايه؟ راح قبر صلاح الدين، راح ضربه في رجليه صلاح الدين، قبر صلاح الدين راح رافه في القبر برجليه كده، قال وهذا عدنا اليك مره ثانيه يا صلاح الدين. شوفت فناس بيحركهم عقيده بالفعل. يا الله المشتكى. الانتباه والخلط بين بين التمر وغيره. أنا أنصح الإخوة إن إحنا إذا أردنا أن يكون خلطا بين النبيذ والتمر وغير ذلك لا بأس، ولكن شريطا إن إحنا ننقع كل واحد منهم على انفراد، يعني ننقع مثلا التمر لوحده وإيه ثاني والزبيب لوحده وفي ثالث والمشمش لوحده ورابع وتمر الأمر الدين لوحده، كل واحد لوحده، ثم بعد ذلك عند الطعام لو أردت أن تخططهم لا بأس في ذلك، لكن الانتباه كل منهم على انفراد بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا يا إخوتي. أيوه. ملايين المسلمين في سيبر. بيقول ان هو شك في عذاب، يعني هو يقول صوته صوره على صحيح، غير صحيح ان ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام يعني عذاب القبر، وأن هذا العذاب يصنعه كل شيء إلا الثقلان، إلا الثقلان. فكلام نبينا أحب إلينا من كلام أهل الأرض، وصح إلينا من كلام أهل الأرض. يعني أهل الأرض قاطبة لو اجتمعوا فردا فردا في صعيد واحد ليخبرون عن أمر مخالف لما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لألقينا بكلامهم خلف ظهورنا. الكلام ده كله الله أعلم به. يقول لك واحد كان مرة دخل قبر فتلاقى واحد كده فوشه كده تلاقى تحت كده، واخد بالك ازاي؟ فطلع من القبر وشه محرول بتاع ده. ايش القصة ديت؟ لا، فالقبور محلة الأفياء. ممكن كنا نشوف بعيننا يعني مثلا ممكن الثعابين تسكن القبور والتعالي تسكن القبور، فده أمر عادي يعني ليس. وبعدين حتى لو قال بعض الناس ولو كان فيهم بعض الصلاح ذلك الأمر، أقول يعني كلام نبينا مقدم وأصح من كلام غيره إن شاء الله عز وجل. ولذلك قصة ظريفة المسألة دي ذكرها أحد أحفاد الشيخ في رسالة لطيفة اسمها الكلمات النافعة في المكسرات الواقعة. قال إن كان فيه هناك قبر يأمه الناس، فهذا القبر كان مخصصا في البهائم التي أمسكت بطونها، التي أمسكت بطونها يعني القبر ده الوالي بتاعه الشيخ اللي فيه متخصص، شوف عندنا دكتور بطن ودكتور قلب ودكتور عظام، كلهم برضك أصحاب المقامات متخصصون. فهذا الراجل في المقام ده متخصص في ماذا؟ في البهائم التي أمسكت بطنه أصابها إمساك. فكان الراجل يجيب معاه البهيمة يلفها لفة الأول من أول لفة حوالين المقام يطلق بطنه يجينا إخلال. فالناس يعتقد بقى الصلاح في صاحب هذا القبر، فقال لا ليس للصلاح، لأنه عندما بحث وجده أنه كان شيعيا إسماعيليا خبيثا. إسماعيلي يعني يعني يعتقد برسالية علي رضي الله تعالى عنه، يعني إسماعيلي هذه طائفة كافرة، طائفة كافرة منها الطائفة المصرية العلوية التي تحكم سوريا الآن، فهم طائفة الطائفة العلوية الكافرة، هذه طائفة كافرة. فهذا الرجل الشيعي القبيل يعذب في قبر، يعذب في قبر. فالبهيمة طبعا بالبهيمة عندها إمساك بلا مثلا أسبوعين ثلاثة وهتموت، أول ما تلف حوالين المقام وتسمع بقى الهوز، تسمع الهوز من شدة الهوز تسمعه إيه؟ هول العذاب. هول العذاب ده يطلق بطنها فيظنون أنها به كرامة وهي ليست ليس بكرامة. فأيها الأخ الحبيب، عذاب القبر حق، ولكن حجب الله تعالى عن الثقلين الهما الإنس والجن إن شاء الله. شير كسد؟ طب وليني كده نسمع كده كيف كده أخ الحبيب. لا طبعا كلام الكلام فيه نظر ولا يمنع أن يكون يعني ذا شغل من شغل من شغل الجن، يعني ما يمنع أبدا أن يكون هذا من شغل الجن، لأن يعني هذه الأصوات أصوات جن يعني تتصايح وهكذا وتريد أن هي تلبس على الناس. خبرك إزاي؟ هتقول لي طب ليه؟ ربما ربما يعني من باب يعني يعني إما يكون مثلا سبق آلامي، يعني واحد عاوز يعمل فرقيعة، أخذ بالك إزاي؟ أو ربما بعض الصالحين يظنون أنهم عندما ينشرون ذلك يلقون الرعب في قلوب الناس. أنا ظننت بعد لو سمعت شيء كمان شوية هيصيبوك من الخوف شبك نعم يعني في صراخ كمان بعض الصراخ شبك يعني في كلام وفي صراخ كان واحد يقول لك خد كان بيفرج انا اظن ان عذاب القبر لا يمكن وصفه خبرك ازاي لا يمكن وصفه حاجه مهوله ان الرسول بيقول لو تعلمون ما اعلم لبكيتم كثيرا ولبسطتم قليلا واخد بالك ازاي ولا جأرتم الى الله في الصعوبات فيعني دي مسألة فوق الوصف فوق الوصف واخد بالك ازاي فبالتالي نستطيع احنا نثبت هذا الكلام نسأل الله تعالى العافية والله احنا في حاجة العفو ربنا وكرمه والله يعني احنا يعني اعمالنا مهما سمت لا تساوي يعني مثقال شعيرة في صبر صحابي وبرغم ذلك كان الصحابة من أشد الناس وجبا ونحن من أشد الناس تجرؤا وكبرا فنسأل الله تعالى أن يعاملنا برحمته فالله نحن نرجو رحمته ونأمل في عفوه نعم يعني نفي عذاب القبر مطلقا هذا مذهب المعتزلة ومذهب بعض الشذاذ الذين يعملون عقولهم في كل شيء هذا إما أن يكون يعني رجلا جاهلا دليدا جاهلا دليدا وإما أن يكون متأولا وإما أن يكون متأولا لا إذا أردنا أن نحسن الظن يعني إذا أردنا أن نظن بأحد فنقول إما أنه جاهل بليد أو هو متأول يركب طريق الحماقة متأول يركب طريق الحماقة فإذا أردنا أن نظن قلنا هذا أو ذاك إن شاء الله إن شاء الله يكون باثنين ومعذرة اليوم يعني كان في بعض الظروف كده يعني تفتدي بردك اي سؤال يا اخوانا ايوه لا لا هيبقى رمضان فيعني اتبع بعد رمضان ان شاء الله لو في اي حاجة لو في اي حاجة يعني لكم هنقول اخواننا الاحبة يعني كلمة الاحبة ديت هي كلمة السر اخواننا الاحبة نلتقي مثلا في يوم كذا او في وقت كذا خلاص ماشي ان شاء الله عز وجل نسأل الله عز وجل ان يبارك فيكم ونراكم ان شاء الله الخير كده يعني انا اظن احتمال نبدا من يوم الثلاثاء ربما يوم الثلاثاء او الاربعاء على حسب الرؤيه مش هتبقى يوم الاثنين يوم الاثنين ولا ثلاثة الليله ان شاء الله يا رؤيا يوم الاثنين الثلاث يا رؤيا يوم الثلاث شو يا ريت وخلنا ده ننطلق مباشرة الثلاث المجرد خلاصتها سريعا يعني تنازع فيها العلماء وعلى فكرة من هذه الطرفة لعلي قلت لكم ذلك من قبل شبه ان كثير من المسائل لم يتفق العلماء عليه كثير جدا المسائل تنازع فيها العلماء واختلف فيها العلماء حتى لو ضيع وقتا خلاصة هذه المسألة أن هناك عدة أقوال القول الأول أن الميت لا ينتفع بما يهدى إليه لا ينتفع بما يهدى إليه وهذا القول منقول عن بعض أهل العلم مستدلين بقول الله تبارك وتعالى قال ليس الإنسان إلا ما سعى وكلمة ما سعى معنى ليس الإنسان إلا سعيه إلا سعيه وهذا منقول عن بعض الحنابلة والمالكية لكن ذهبت الأحناف إلى جواز التصدق وفعل الطاعات والقربات والبر وإيداء ذلك جميعا للموتى، وإيداء ذلك جميعا للموتى. إذن العبادات المالية، العبادات المالية والقولية، والقولية يجوز أن تهدى لماذا؟ للميت. وهذا القول هو ما مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، ونصره بشدة، ونصره بشدة. وذكر القولين الإمام ابن أبي العز الحنفي في كتابه القيم شرح العقيدة الطحاوية، نقل القولين الإمام الطحاوي وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز، ومال إلى ما قرره شيخ ابن تيمية إلى ابن أبي العز الحنفي في العقيدة الطحاوية، وتدل على ذلك بعدة أدلة. من هذه الأدلة حديث عائشة في من مات وعليه الصيام أفيصوم عنه وليه، فكان الجواب الله تبارك وتعالى أرأيتم لو أن أحدا مات وعليه دين يقضى عنه دينه، فالله تعالى حق أن يقضى له دينه. كذلك حديث شبرمة عندما حج فقال لبيك اللهم بحج عن شبرمة، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من شبرمة؟ فقال إنه أخي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل حججت عن نفسك؟ قال لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم حج عن نفسك ثم حج عن من؟ عن شبرمة. إذن الصدقة والحج يجوز أن تبذل للميت، يجوز أن تبذل الميت. كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يصلي عليه 40 فيشفعون له ويدعون له إلا شفعهم الله تعالى فيه. إذن الميت هو يستفيد بشفاعة ودعاء من الذين يصلون عليه، فدل ذلك على أن الميت يستفيد بسعي غيره، أن الميت يستفيد بسعي غيره من الصيام، من الحج، من الدعاء، من الدعاء، من الاستغفار. إذا لا ضير أن يقرأ للميت شيء من القرآن ويهدى ثوابه له ما لم يحصل في ذلك بدعة، ما لم يحصل في ذلك بدعة. مثل ماذا؟ أن يحدد صورة بعينها للميت، أو أن يحدد وقتا بعينه للميت، أو يحدد مجلسا بعينه للميت، أو يؤجر رجلا بعينه يقرأ للميت، فهذا كله من البدع المحدثة التي لا تجوز. والله تعالى أعلم. قبل أن نبدأ في الأسئلة، من أراد أن ينصرف فليتفضل دون أي إحراج، مش أي حرج خالص، لو عاوز يتفضل وراه مذاكرة عاوز ينام شوية أما إلى ذلك يتفضل وجزاه الله خيرا. نعم. إذا مدليات يعني خير إن شاء الله. تذكير الأخوة بفضل الأخوة، والله يعني ده كلام جميل، ولو فيه هناك يعني حد عمل لنا كده رسالة موجزة في مسألة تذكير الأخوة بفضل الأخوة لكان هذا أمرا جيدا، ولعلي تكلمت في هذا المعنى من قبل، لكن مشكلة أن بعض الإخوة يأتون وينصرفون فربما لم يسمعوا هذا المجلس مني من قبل. تكلمت عن مسألة بعض حقوق الأخوة من الحب في الله، من النصح، من البذل، من التزاور، من السؤال، من التعاون، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من رد السلام، من تشميت إذا عطف، من الترحم عليه إن مات، من حماية عرضه إذا يعني إذا ولغ أحد في عرضه في مغيبه، إلى غير هذه من الأمور أظن أني قد تحدثت عنها. نسأل الله تعالى أن يرزقني وإياك وجميع الحاضرين والمسلمين حسن الخاتمة والإخلاص في القول والعمل. اللهم أمين. هل يجوز لي أن أقترض مالا من زميل لي يتعامل والده مع البنوك التي تعطي فوائد؟ إذا كان هناك مصارف أخرى للمال لمال ذلك الوالد لا بأس أن تقترض منه، وإلا فلا، والله تعالى أعلى وأعلى. يقال إن آنيات الذهب والفضة من الأكل فيهما يحدث إخراج أضرار جسمانية. ممكن وتعالى أعلم، ربنا يبارك فيه، ممكن، بس أنا ده أنا ما لا أدريه، لا أعرفه، لكن يمكن. لكن إذا كانت مسألة الأضرار ديت، أظن النحاس والألمونيوم يعني هيك أضرارهم أكثر، يعني كانت مسألة حصول الضرر إذا أضرارهم أكثر. لذلك اليومين دولت أكثرهم حلل من الزجاج، الناس بيقولوا دلوقتي في حلل الزجاج، خد بالك ازاي؟ شيرة ولا لا؟ في دلوقتي. هل يجوز للمرأة أن تسافر مع رجل أجنبي في وجود زوجته؟ لا، مسألة عاوزة تفصيل، ولكن الأصل لا يجوز، لكن إذا كانت هناك ضرورة خلاص، فالضرورات تقدر بقدرها، لكن الأصل لا يجوز. هل يجوز أن أتوضأ بماء الصنبور وقد تغير لونه؟ ولا يجوز أن أتوضأ منه إذا تغير طعم الماء؟ أحيانا يصلحه مثلا في شبكة المية، تيجي المية متعكرة، شكلها متعكر خالص، مش كده؟ لا، نعم يجوز، لا بأس، لأن هذه العقارة يعني طاهرة، فلا بأس في ذلك. فالماء المعكر بطاهر لا بأس أن يتوضأ به، يعني ذلك برضة الماء لو تعكر التعكير لا يؤثر في طلاقة الماء، لا بأس في ذلك. أخو زوجتي توفاه الله وعمره 19 سنة، نسأل الله تعالى أن يتقبله وأن يرحمه وأن يغفر له وأن يغفر رجله وأن يفتح له في داره رب العالمين. وأرأت إحدى النساء له رؤية أنه في الجنة إلا نصف الساعة حتى إخمص القدم، فقالت هذه المرأة لأمه لابد أن ندعو الله تبارك وتعالى حتى يدخل الجنة، وظلوا في الدعاء حتى أدخل الله هذا الجزء في الجنة. فما هو تأويل الرؤية؟ الرؤية واضحة، تأويلها ذكرها، تأويلها ذكرها، فذكر الرؤية ما شاء الله رؤية واضحة كأنها فلق الصبح ما شاء الله، لا تحتاج إلى تأويل، لا تحتاج إلى تأويل. وهذا يدل على بركة الدعاء. لسه احنا بنتكلم دلوقتي ان المي عشان دلوقتي بنقرر ان الميت بينتفع بايه؟ بسعي الحي، الميت ينتفع بسعي الحي، هذا له يعني. وان كانت رؤية لا تاكل بها الاحكام، ولكن ايه؟ لباب الائتلاف، يعني باب الائتلاف والشواهد والمتابعات، يعني عند المحدثين يعني ان هذه رؤية حق تعضد ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، أن هذا الرجل كان في الجنة إلا جزء من ساقيه كان في النار، فأخرج الله تعالى هذا الجزء من النار ببركة دعاء الأحياء، فهذا ما شاء الله. هذا الأخ المتوفى كان له بعض الزلات الصغيرة مع الله، مع العلم أن علاته ملتزمة، ومن ضمن هذه الزلات ازداد الإزار، نسأل الله تعالى أن يرحمه ويتجاوز عنا وعنه. نسأل الله تعالى أن يرحمه. هي مصيبة، بس أحيانا بيكون هناك ضرورة له. مصيبة إيه؟ سمي القلب قلبا من تقلبه، سمي القلب قلبا من تقلبه يعني. وبالتالي يعني قال بعض أهل العلم ما عانيت شيئا أشد من طول مجاهدتي لنفسي، لأنها تتقلب علي، لأنها تتقلب علي. يعني الإنسان لا يعاني شيئا يجاهده أشد عليه مجاهدتي لنفسه، لأن نفسه لا تستقر على حال واحدة، بل هي تتقلب عليه ثورا تقبل وثورا تدبر. والسعيد من جعل قلبه مع الله سبحانه، السعيد من جعل قلبه مع الله. ولذلك أنصح نفسي وأنصح إخواني بكثرة الذكر والاستغفار، بكثرة الذكر والاستغفار. السؤال اللطيف ده هنخليه إن شاء الله للباب بتاعه، هقول بس مش هجاوب عليه. بول الضفدع نجف، عارفين الضفدع البول بتاعها نجف، هنخليه إن شاء الله للمجلس الخاص. المسألة دي حكم الشراء وتناول الشراب المسمى بالفيروز، وهو شراب يشبه كاكولا، ولكن شركة مصنعة له شركة الأهرام، ويتعمل في القمور والمسكرة. أنا قلت يعني من قبل بأن الأصل في المشروبات الحل والإباحة إلا إذا أتى الدليل المحرم لها، وأنا ليس عندي دليل يحرم هذا الشراب المسمى بالفيروز، ليس عندي دليل واضح يدل على ذلك الأمر. لكن اتصل بي أحد الإخوة جزاه الله خيرا، وقال لي بأنك تتحدث وتفتي الناس بأن هذا الشراب حلال. قلت له لقد حصل ذلك. قال كيف يكون ذلك؟ قلت هذا علمي. قال ألا تعلم بأن الشركة التي تنتج هذا المشروب هي شركة الأهرام وتنتج الخمرة والبيرة؟ قلت أنا لا أدري ذلك ولا أعلم هذا، وأول مرة أعلم ذلك كان ذلك الأخ في التليفون فجزاه الله خيرا. ولكن قلت له إن ثبت ذلك سوء سيكون هناك كلام آخر، ولا بأس الإنسان يغير فتواه. الإمام الشافعي عليه رحمة الله كانت له فتاوى في العراق، وعندما جاء هنا إلى مصر غير كثيرا من فتاويه، فلا بأس أن يغير الإنسان فتواه. لكن هل الحرمة تكون لهذا الشراب لأن هذه الشركة تصنع البيرة أو الخمرة؟ أنا أظن أن الحرمة من أجل ذلك فقط لا، بدليل أن هناك شركات تصنع يعني تصنع يعني الأشياء المحرمة، وتصنع الأشياء التي حل الله، تصنع هذا وتصنع هذا، فنقبل منها هذا ونرد منها هذا، ما الضير في ذلك؟ على أي حال هذه المسألة تحتاج إلى بحث ودراسة، وأنا لا أستطيع أن أفتي بها غيري، يعني هذه مسألة لا أستطيع أن أفتي بها غيري. ولكن عندما حدثت يعني لأن الأخ في التليفون قال لي وأن هناك بعض المشايخ قال بحرمتها مثل الشيخ محمد عبد المقصود، فلما سألت الدكتور محمد عبد السلام قال لي هذا نقل غير صحيح، لأن الدكتور محمد عبد المقصود يشرب عندي الفيروز، فكيف يشرب عندي الفيروز ويقول بحرمتها؟ فهذه المسألة يعني إيه يعني ندع الكلام فيها إن شاء الله لمحله. لأئمة الخبراء يحدثون. لقد رأيت في منامي أن يصلي ناحية الغرب، مرة يصلي خلف نساء ومرة يصلي خلف رجال، ورأيت أيضا أني في فلسطين في سهل وكان صلاح الدين قائد المعركة وأنا على جوادي، ولكني تراجعت ووجدت نفسي في آخر الزاوية في قريتي، صاحب الرؤية دي في آخر إيه؟ ما يخافش في آخر إيه؟ ووجدت نفسي في آخر رؤية في قريتي. طيب تراجع هذا تراجع في المعركة ولا تراجع بعد انقضاء المعركة؟ في المعركة تراجع في المعركة. خير لا يتم له هذا خير لا يتم له هذا خير لا يتم له. لا احنا مش عايزين نفتح على سبب الرؤى لان كده ايه مش هننتهي بقى. هناخد منها جزء كده والباقي ايه نتركه ونجمع الرؤى دي كلها ونبقى نجعل لك مجلس نخصصه ليه للرؤى. لا انا بتكلم عن الفيروز مسألة البريل ديت. انا اكره البريل اكره البريل ويمكن بالفعل يكون الكلام ده صح اللي هو شراب الشاير لكن احنا نتكلم عن الفيروز لا عن البريل. طيب رأيت في رؤية قسيس يصلي في مقعد سيارة وأنا أمر عليه ولكن يصلي على حالته لابسني السواد. طب السيارة دي سيارة كبيرة ولا صغيرة؟ لونها إيه؟ هل كان جالس عشان تمشي السيارة ولا السيارة أصلا واقفة فيها عطل؟ صاحب الرؤية مين؟ أيوة فيها عطل ولا شكلها يدل إن هي ممكن تمشي؟ ها؟ كأنه منتظر أحد يعني. أيوه وبيصلي كهيئتنا نحن كصلاتنا نحن في المقعد الخلفي. والسيارة لونها إيه؟ طب السيارة يعني يغلب عليها إنها فخمة طيبة ولا يعني رديئة مكسرة؟ ها؟ 28 يعني سنة الغلابة يعني. طيب ماشي أنا لسه عندي الآن وجه لا والله. نعم عشان السيارة ممكن يكون يعني إذا كانت قديمة وكان راكبها مثلا له حيثية فيمكن تكون هذه منهجه أو مذهبه فأنا كان نفسي أن يكون السيارة دي معطلة أو فاسدة بحيث يكون ده يعني لها دلالة قوية كويسة. فلما يكون فاسدة أو معطلة يبقى معناها إن المذهب الذي ينتهجه فاسد معطل مسيره إلى ابن حلال وهو يصلي فهذا دلالة على ماذا؟ على حسن الفيئة إذا مذهبه يكون فاسد وفيئته إن شاء الله إلى خير. وخد بالك إزاي؟ إذا النصارى دول بإذن الله تعالى في آخر الزمان سينقضي أمرهم وتنحسن مادتهم ويرجعوا إلى الإسلام بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا من علامات آخر الزمان. أما عيسى بن مريم عندما ينزل حكما قسطا عدلا يكسر الصليب يقتل الخنزير يضع الجزية فلا يقبل إلا الإيه إلا الإسلام. وعلى أي حال هي 28 من أكثر العربيات برضك أعطالا برضك يعني وهي تناسب برضك كده فهي إيه يعني عمرها قليل وعطلها كثيرة وسنزها خبيرا يعني. في سؤال ومكتوب هام أن تغير مقعدك في وسط المجلس بدل من داخل المسجد حتى يستمع كل حاضرين، وهذا أفضل حقيقة. أنا أعمل الكلام ده بعض المرات حتى لا يكون ذلك عادة وسنة، لأن هذا المجلس منذ 83، يعني القعدة ديت من سنة 83 القعدة دي، يعني هذا المجلس من سنة 83، يعني منذ 20 سنة وإحنا قاعدين نفس المجلس ده ونفس الطريقة غالبنا ده. شو الطريقة ديت؟ دي عمرها 20 سنة عندنا، بالك إزاي؟ فيعني هذا المجلس يعني أنا أحب الجلوس في هذا لأنه يذكرني دائما بالسنين الخوالي الماضية، ونسأل الله تعالى القبول. ولكن لا بأس إن إن شاء الله أغيره في بعض الأوقات حتى لا يصير ذلك هديا وسنة إن شاء الله. برضك رؤية إيه؟ ما تأويل أنك رأيت عصفورا؟ مين اللي رأى، أنا ولا أنت؟ هو اللي رأى يعني مش كده؟ طيب قد كان في قفص ثم بعد ذلك تغير وجهه وأصبح كبيرا وكبر حجمه حتى ضاق عليه القفص. الله أكبر، رؤية جميلة ما شاء الله. هذه الدعوة، هذه الدعوة، فالدعوة إلى الله تعالى يجعلونها مقصصة. مقصصة يعني إيه؟ محبوس، خد بالك ازاي، الحريه محدود، هي حريه